الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والمستمعات الكريمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة، أسأل الله أن تكون مباركة على من تحدث في هذا اللقاء وأصغى إليه وانتفع به، مع ألفاظ من كتاب الله العزيز نتناولها بالإيضاح من خلال كلام الفصحاء في شعرهم ونثرهم. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الحاء والفاء والدال. قال تعالى في سورة النحل: بنين وحفدة. الحفدة جمع حافد، نحو بار وبررة، والحافد الخادم المسرع في الخدمة، وسواء أكانوا أقارب أم أجانب، من أسرع في خدمتك فقد حفدك، يحفدك فهو حافدك. وقال المفسرون: هم الأسباط، يعنون أولاد الأولاد. وقيل: هم الأختان والأصهار. وكأنهم رأوا أن خدمة هؤلاء أصدق من خدمة غيرهم، فلذلك خصوهم بالمثال. قال الأصمعي: أصل الحفد مداركة الخطو. وقال غيره: أصله من سرعة الحركة. وفي الحديث: وإليك نسعى ونحفد، أي نسرع في طاعتك كما تسرع الخدمة في خدمة مخدومهم. ورجل محفود مخدوم، وفي صفته صلى الله عليه وسلم: محفود محشود، أي مخدوم من أصحابه معظم عندهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وقال ابن عرفة: هم الأعوان. وقال مجاهد: هم الخدم من حفد يحفد إذا أسرع. وأنشد لكثير عزة: حفد الولائد بينهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. ويقال: حفدت وأحفدت، وحافد وحفد، نحو خادم وخدم. قال الشاعر: فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير. الحاء والفاء والراء. قال تعالى في سورة النازعات: أئنا لمردودون في الحافرة. هذا مثل لمن يرد من حيث جاء، بل يرد من حيث جاء. يقال: رجع فلان في حافرته وإلى حافرته، أي في الطريق التي جاء فيها، ثم عبر به عن الرجوع إلى الحالة الأولى. فقوله في الحافرة أي أنحيا بعد أن نموت، إنكارا منهم للبعث. قال الشاعر: أحافرة على صلع وشيب، معاذ الله من سفه إلا حصائد ألسنتهم، جمع حصيد، وهي الكلمة، شبهها بما يحصد من الزرع لأنها تقتطع من كلام الإنسان. واستحصد القوم، تقوى بعضهم ببعض، وأحصد الزرع صار ذا حصاد. الحاء والصاد والراء. قوله تعالى في سورة الإسراء: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي مكانا ضيقا حاجزا لهم، من حصرته أي ضيقت عليه ومنعته من التصرف. وقيل الحصير السجن لما فيه من الضيق، فهو فعيل بمعنى فاعل. وسمي الحصير حصيرا لكونه يحصر من يجلس عليه. والحصر في اصطلاح العلماء قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة، نحو لا إله إلا الله وإنما الله إله واحد. وعن الحسن في قوله: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي مهادا. قال الراغب كأنه جعله الحصير المرمول كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد، وعلى هذا هو بمعنى الحصور، سمي بذلك لحصر طاقات بعضه على بعض. وقول لبيد ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام، الحصير الملك، إما بمعنى محصور بمعنى أنه محجب، وإما بمعنى حاصر لأنه يمنع غيره أن يصل إليه. وقوله تعالى في سورة آل عمران وسيدا وحصورا، أي ممنوعا من غشيان النساء، إما لعنة ونحوها، وإما لمنعه ذلك بقوته واجتهاده وفراغ قلبه من ذلك، وهذا هو الأليق بهذا المقام لدخوله في المجد، فإن الأمور المطبوعة عليها قلما يمدح بها إذا اتصف بها. فحصور يجوز أن يكون بمعنى مفعول على الأول نحو ركوب وحلوب، وبمعنى فاعل على الثاني نحو صبور وشكور. هنا نتوقف على أمل إن شاء الله بإتمام هذه المادة في لقاء تالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي.